شاب يبذل أيامه من أجل أن يهدر إنسانيته، لماذا؟ رجل يهتك حرمة عقله، لماذا؟ شاب يدمر مستقبله، لماذا؟ رجل يخيب أمل ذويه، لماذا؟ دمر حياتك ليه الطريق اللي دمر حياتك، ليه السموم اللي تعجل مماتك، وليه البلاء واللي تبعثر شتاتك، وليه المعيشة بين ذل وحقران. يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، ناظر حواليك دقق وشف وش هي نهاية مساعي، يا راعي الادمان، ناظر حواليك دقق وشف وش هي نهاية مساعي، اما وردت وحط والقد بيدك ولا بضك روحك وصرت بخبرك، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، يا راعي الادمان، العمر يمضي والدقايق سريعة وانت انخدعت وطيت راع الخديعة، العمر يمضي والدقايق سريعة وضيع في شيء ما بودك تبيعه، واصبحت عقب الربح خسران. ولهي على شرواك حاجة غريبة، في كل يوم تجيب لهلك مصيبة، ولهي على شرواك حاجة غريبة، كل اللي عالت لأنك بفعالك صرت ما كنك إنسى، لأنك بفعالك صرت ما كنك إنسى، له اهتنادك وانتبه ما تهنيت، أدفع عن الدنيا وهو منك غضبا، وامك بعد ما كنت بذرة حشاها، صرت السبب في كل حزن غشاها، ولا جيتها في يوم تطلب رضاها، حارت ودمع العين بالعين حيرة، يا راعي الادمان، لكن نصيحة ولكن نصيحة حتى تبدل حالك المظلم بحال ويصير لك بالمجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعة وبر واحتال اترك الدروب الصحيحة واترك دروب أهل الفعول القبيحة واعلم بصدق القول توبة صريحة وجهر بها واصدع وقل لا لا للدماء لكن نصيحة واسمع القول من قال حتى تبدل حالك المظلم بحال ويصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعة وبر وإحسان اسلك مسارات الدروب